بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعوة مستجابة. نسأل سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. نسأل سبحانه وتعالى أن يفقه لنا في ديننا أنه ولي ذلك والقادر عليه. لا زال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ينقل عقيدة ابن خفيف رحمه الله، والغرض منها أن يبين لنا أن ابن خفيف في جمل العقيدة هو على طريقة السلف، مع أنه رأس أو مع أنه إمام متبع عند الصوفية، فكأنه يقول ها هم الصوفية يقرون بعلو الله عز وجل، فإثبات العلو ليس خاصا بالحنابلة، بل هو عقيدة السلف وجمهور الأئمة المتقدمين. وكنا قد وقفنا عند قوله ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا. سيذكر ابن خفيف رحمه الله تعالى في نهاية جملا من مسائل العقيدة التي تتعلق بالساعة بالقيامة الكبرى. والمسلم في مسائل الغيب لا بد أن يعتمد على ثلاث مسائل مهمة. أما الأولى التسليم للغيبيات التي دلت عليها الأدلة، فلا بد أن يسلم للغيبيات إن ثبتت بالدليل الصحيح. ثانيا ألا يقيس عالم الغيب على عالم الشهادة، ولا بد من التسليم والإيمان بما يرد في النصوص. ثانيا يمتنع قياس الشاهد على الغائب أو الغائب على الشاهد. ثالثا ألا يعترض بعقلياته على الشريعة، بل يعلم أن العجز عن الإدراك إدراك. لا بد أن يسلم للنصوص الصحيحة، أن يعلم أن لا قياس للغيبيات على الشاهد، أن لا يعترض على النص بعقلياته، بل عليه أن يعلم أن العجز عن الإدراك إدراك. فإذا عجز عن إدراك كيفيات وغيبيات الغيب فليعلم أنه أدرك حقيقة الأمر، لأن حقيقة الأمر أن هذه الغيبيات لا يمكنك أن تصل إلى كيفيتها. رابعا أن يعلم أن الله على كل شيء قدير. فما تتسلح المسلم في باب الغيبيات بهذه القواعد الأربعة فهو سالم ناج إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا. الحوض هو مجمع الماء، المكان الذي يجمع فيه الماء. والحوض المقصود هنا هو مجمع ماء يكون في عرصات القيامة. وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن لكل نبي حوضا، لكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أكبرها وأعظمها وأكثرها واردا. وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم يصب فيه ميزابان من الكوثر، والكوثر هو نهر في الجنة أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالحوض في العرصات، ومادته وماؤه تأتيه من الجنة من نهر الكوثر، والميزاب هو في شاهدنا كالأنابيب. واضح؟ الأنابيب هذه فهو فيه ميزابان الله أعلم بكيفيتهما، يصبان في هذا الحوض من نهر الكوثر في الجنة. والظاهر في زمن وجوده، أي متى يرد الناس الحوض، حصل خلاف بين أهل العلم، هل يكون هذا قبل الصراط بعد الصراط إلى آخره. الظاهر، وقد سبق أن سردنا الأقوال في الواسطية لكن هنا نختصر، والظاهر أن زمن وروده هو قبل الصراط، فالناس تردوا الحوض قبل الصراط. وقد جاء في صفة الحوض قول النبي صلى الله عليه وسلم إن حوضي أبعد من أيلة من عدد، هذا من حيث السعة من حيث السعة المكانية. قال له: أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا: يا رسول الله، أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم، لكم سيما أي علامات ليست لأحد من الأمم تريدون علي ضرا محجلين من أثر الوضوء. هذا النص لنا عليه ملاحظتان. الملاحظة الأولى أن رد النبي صلى الله عليه وسلم للناس عن حوضه هو ردان، رد عام ورد خاص. أما الرد أي الذود، رد النبي صلى الله عليه وسلم للناس عن حوضه، الرد العام هو أنه يرد الأمم الأخرى عن حوضه، فهذا الحوض لأمته صلى الله عليه وسلم، وفي هذا إكرام لسائر الأنبياء، فإن النبي بعث لأمته، كل نبي بعث لأمته، فمن أطاعه شرب من حوضه، ومن عصاه لا يشرب، فإن لم يشرب لا يقول يشرب من حوض آخر. فمن إكرام النبي أن الناس لا تشرب إلا من حوضه إن أطاعه، أقصد من أمته، هذا من إكرام الأنبياء، وهو من إكرام هذه الأمة أن حوضها لها. أما الذود الخاص فهو لأفراد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قلنا من أمة النبي هنا نقصد أمة الدعوة وأمة الإجابة، فإن من الذين يذادون عن الحوض ثلاثة أصناف. أما الصنف الأول فهم المرتدون، فهم المرتدون الذين ارتدوا زمن الصحابة رضي الله عنهم الذين قتلهم الصديق. والصنف الثاني هم المنافقون. والصنف الثالث، طبعا الصنفان الأولان هما من أمة الدعوة، الصنف الثالث هو من أمة الإجابة، وهم بعض العصاة وأصحاب الكبائر والذنوب. وصدهم عن الحوض لا يعني أنهم كفار، بل قد يكون صدهم عن الحوض هو من عذابهم، من عقوبتهم، وقد يكون تكفيرا لسيئاتهم، والله أعلم بحاله. المقصود أن النصوص دلت على أن أصحاب البدع يردون عن حوضه صلى الله عليه وسلم، وأن ممن يرد عن الحوض قوم مرتدون، لكنهم لا شك أنهم قلة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات كان يقول قوم، وهذا للتقليد، وكان يقول أصيحابي، يقول أصيحابي أصيحابي، وهذا للتقليد. المقصود أن الذود الخاص يكون لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأمة الدعوة وهؤلاء هم المرتدون والمنافقون، ولأمة الإجابة أي العصاة منهم، ولا يلزم أن يشمل الجميع، الله أعلم بحالهم. الملاحظة الثانية هي قوله صلى الله عليه وسلم: لكم سيما ليست في أحد من الأمم تريدون علي ضر المحجلين من أثر الوضوء. استدل غير واحد من أهل العلم على كفر تارك الصلاة بالكلية لهذا الحديث، فإن الذي لا يصلي مطلقا لا أثر له، فلا يكون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون له أثر وضوء، لا يكون عليه أثر وضوء، وهذه سمة خاصة بهذه الأمة. ثم قال رحمه الله تعالى: طبعا بعض أهل البدع كالخوارج والمعتزلة أنكروا الحوض، وذهبت طوائف من المعتزلة إلى تحريف الحوض بأنه البرد واليقين الذي ينزله الله على أرواح أهل المحشر من المؤمنين يشعرون بطمأنينة وراحة، قالوا هذا هو المقصود بالحوض، فليس ثمة حوض حسي وإنما هو حوض معنوي. ثم قال: ونعتقد أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم أول شافع وأول مشفع عليه الصلاة والسلام. الشفاعة اسم لكل دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لأمته، كل دعاء سيدعوه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لأمته بل ولغيرها كالشفاعة العظمى. المهم كل دعاء سيتوجه به النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه يوم القيامة فهو داخل في الشفاعة. وشفاعته صلى الله عليه وسلم في الآخرة أنواع، محصلها ومجملها وأهمها ثلاثة. أولا الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود، هي شفاعته صلى الله عليه وسلم في أن يقضي الله ويفصل بين الخلائق، أن يبدأ الله عز وجل الحساب، يتخلص الناس من هول الموقف. فهذه الشفاعة العظمى وهذه ثابتة في الصحاح بل هي متواترة. الشفاعة الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، ولمن دخلها في رفعة درجته. كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يشفع عند ربه ليأذن الله لأهل الجنة بدخولها. وهاتان الشفاعتان لا نعرف خلافا بين أهل القبلة فيهما، لا نعرف خلافا بين أهل القبلة فيهما. أما الشفاعة الثالثة هي شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل المعاصي والكبائر من أمته، سواء من استحق دخول النار أن يشفع فيه ألا يدخلها ابتداء، أو من دخلها من عصاة الموحدين أن يخرج منها. قال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. رواه أبو داود رحمه الله، حديث صحيح. وهذه الشفاعة هي التي أنكرها الخوارج والمعتزلة، لا سيما الصورة الثانية منها، وهي من دخل أن يخرج، أما من لم يدخل أن لا يدخل، من لم يدخل النار أن يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخلها أصالة، فلم تجمع كلمتهم على ذلك. وأما من دخلها أن يخرج منها، فمذهب الخوارج المعتزلة أنه لا يخرج وأنه لا شفاعة. فالخلاف وقع في هذه الصورة: من دخل النار من أهل التوحيد هل يخرج؟ كلمة الخوارج المعتزلة كلمة واحدة: لا يخرج. واستدلوا بظواهر النصوص وتركوا السنة، فإن من المعروف عن الخوارج أنهم لا يستدلون بالسنة إذا كان ظاهرها يخالف ظاهر القرآن. الخوارج يعتمدون على القرآن فقط ولا يفهمونه، والله المستعان. فهم استدلوا بظواهر النصوص أن من دخل النار لا يخرج، أن من دخل النار لا يخرج منها. فقالوا: ما دل من السنة أن النبي يشفع في أقوام فيخرجون يخالف ظاهر القرآن، وحينئذ نرد السنة. فأنكروا الشفاعة. ثم قال: وذكر الصراط. الصراط جسر على متن جهنم، من أراد أن يذهب إلى الجنة لا بد أن يعبره، لا بد أن يمر عليه، فلا طريق إلى الجنة إلا من خلاله. وعبور الناس على هذا الصراط هو الورود الذي جاء في قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها. ومرور الناس على هذا الصراط يكون على قدر أعمالهم، يتفاوتون في سرعة المرور، لكن من مر عليه وتجاوزه دخل الجنة. وعليه كلاليب تخطف عصاة الموحدين، من لم تدركه الشفاعة من العصاة ألا يدخل ابتداء تأخذه الكلاليب وتسقط وترميه في نار جهنم، ثم بعد ذلك قد تدركه، بل نجزم أنه تدركه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الشافعين. وسبق أن أهل السنة يجزمون أن طائفة من أهل الكبائر لابد أن يدخلوا النار، وإلا لما كان هنالك معنى لأحاديث الشفاعة والوعيد، بل النصوص الصريحة في أن أقواما يخرجون من النار قد ابتحشوا وحتى صاروا حمما وهكذا. فنحن نجزم بخلاف المتكلمين بشكل عام الذين يقرون بالشفاعة كشاعر وغيرهم، فإنهم يقولون يجوز أن لا يدخل أحد من عصاة الموحدين النار ابتداء، وهذا ليس صحيح، بل نحن نجزم أن طائفة منهم لابد أن تدخل ثم تخرج، ونعم هناك طائفة تدركها الشفاعة فلا تدخل ابتداء. قال والميزان، ظاهر النصوص أنها موازين، أنها موازين متعددة وليست ميزانا واحدا. وأما قول من قال أنه ميزان واحد لا موازين، وما ورد في النصوص بالجمع كقول الله ونضع الموازين فإنما هو باعتبار ما يوزن فيها، هذا قول ضعيف. فالله عز وجل قال ونضع الموازين القسط، فوصف بأنها توضع وبأنها قسط، والأعمال لا تصف أنها قسط، القسط هو العدل وعدم الظلم، وهذا لا يحصل إلا بالميزان، فالذي وضع هي الموازين وليست الموزونات، فالصحيح أنها موازين متعددة، وهي موازين حسية حقيقية ذات كفتين، كما جاء في الحديث فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، إذن هو ميزان حسي، وليس كما أنكر ذلك المعتزلة وقالوا أنه أي العدل هو أمر معنوي، بل هو أمر حسي حقيقي. كذلك في الحديث فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، وهذا ميزان حقيقي له كفتان، إذا في الكفة التي يوجد فيها الأكثر يكون ثقل والكفة في الآخر. وظاهر النصوص أيضا أن الذي يوزن أشياء، أولا الأعمال، فالأعمال توزن، عندما نقول الأعمال نقصد الأعمال والأقوال، والنصوص في ذلك كثيرة، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان. إذن هذه سبحانه وبحمده سبحان الله العظيم، هذه إيش؟ أقوال، يعني أعمال صالحة، هذه ستوزن. كذلك سجلات الأعمال، نفس السجلات توزن، كما في الحديث صاحب البطاقة الذي تقدم فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. ثالثا العامل نفسه، العامل نفسه يوزن، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود قال أتضحكون من دقة الساقين، لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد أو من أحد، وكما قال عليه الصلاة والسلام. الأصل في الوزن، الأصل في الوزن أنه للأعمال، هذا هو الأصل. ثم هل السجلات والعامل يوزن مطلقا، أي كل إنسان سيوزن؟ الله أعلم، الله أعلم، لكن لا شك أن الأعمال هي الأصل في الوزن. ثم بعض الناس قد يخص بأن يوزن مع ذلك هو نفسه أو سجلاته، وقد يكون هذا لجميع الناس والله أعلم، فنحن لا نتجاوز الكتاب والسنة، لكن النصوص دلت على ما ذكرنا. لكن العامل الموزن دلت النصوص أن المعتبر في وزنه ليس حجمه ولا وزنه هو المادي، بل الظاهر أن الذي يوزن إذا وضع الذي يعطيه الوزن ويعطيه الثقل في الميزان هو ما في قلبه وروحه من حقائق الإيمان. ثم قال والموت، أي ونعتقد أن الموت حق، والموت كما دلت النصوص مخلوق من خلق الله، كما قال الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة، الذي خلق الموت والحياة، فهو مخلوق وليس أمرا عدديا، والمخلوق هو أمر وجودي. ولذلك الموت عند أهل السنة ليس عدم الحياة، فانعدام الحياة ليس هو الموت، لأن انعدامها أمر عدمي. بل الموت عند أهل السنة هو تغير تعلق الروح بالبدن، فإن تعلق الروح بالبدن له مراتب. أولها تعلق الروح بالبدن في رحم الأم، فهذا التعلق يكون متساويا، أي لا ميزة للروح على البدن ولا للبدن على الروح، لكن هذا التعلق يكون ضعيفا، فيه نوع ضعف. فإذا ولد تغير نوع التعلق وصارت المباشرة للنعيم والعذاب للبدن أصالة وللروح تبعا، وإن كانت الروح قد يتسلط عليها النعيم والعذاب تارة أصالة، لكن الأصل في المباشرة هو البدن والروح تبع. ثم إذا تغير هذا التعلق وصارت المباشرة أصالة للروح ثم للبدن تبعا، فهذا هو الموت. تغير التعلق بحيث يصبح النعيم والعذاب للروح أصالة وللبدن تبعا، هذا هو الموت عند أهل السنة، وهو أمر كما ترون أمر وجودي. ثم يوم القيامة عند دخول الجنة أو النار يكون التعلق النهائي، بحيث لا ميزة لأحدهما على الآخر، بل النعيم والعذاب أصالة عليهما معا. وهذا يشبه التعلق الأول في رحم أمه، فإنه على الروح والبدن معا، لكن ذلك التعلق كان ضعيفا بين الروح والبدن، أما في الآخرة فهو في أكمل صوره. إذن الموت عند أهل السنة أمر وجودي وليس أمرا عدميا. قال: وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه. طيب، هذه المسألة لم نبحثها من قبل بتفصيل، فإما أن أذكرها لكم في كلام قليل يسير وأحيلكم على كلام شيخ الإسلام، وإما أن نقرأ كلام شيخ الإسلام. ماذا تختارون؟ طيب، لا إشكال، لكن يدل على كسركم. طيب، الله المستعان. طب ألخص وثم نمر على كلام شيخ الإسلام إن شاء الله. خلاصة هذه المسألة: لو أن رجلا قتل رجلا آخر، فهل نقول قطع عليه عمره؟ بمعنى لو أنه لم يقتل لعاش أكثر، فلما قتله قطع عليه العمر، يعني هو قد كان كتب له عمر أطول من هذا، فهل هذا الذي قتل قطع العمر؟ هذه المسألة المعتزلة ايش يقولون؟ نعم، وهذا بناء على اصولهم في ان العبد يخلق فعل نفسه، وان الله عز وجل لا يخلق افعال العباد. وخلاصة المسألة عند اهل السنة ان هذه مسألة جدلية، وهي خلاصتها ان الاجل الذي كتب في اللوح المحفوظ والذي علمه الله والذي قدره على العبد لم يقدر ولم يحدد إلا بناء على علم الله بما يكون. فالله لما علم أن هذا الرجل سيقتل من فلان قدر عليه أجله بما علمه الله عز وجل، فلا يموت إنسان إلا وقد استوفى رزقه وأجله، لا يمكن. فهذا السؤال عبث وجدل، أن يقول طب لو أنه لم يقتله، نقول لو علم الله أنه لا يقتله لما كان أجله بهذا القدر فقط، لكان بناء على ما علمه الله عز وجل. لكن ثم دخلت عليهم شبهة وهي مسألة الاستطاعة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما المقصود بالوسع؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما المقصود بالاستطاعة؟ هم لم يتصوروا إلا استطاعة واحدة وهي الاستطاعة على خلاف بينهم، منهم من جعلها التي تكون قبل الفعل، ومنهم من جعلها الاستطاعة التي تكون مع الفعل. وأهل السنة يقولون بل نثبت الاستطاعتان، ونقول إن مناط الأمر والنهي هو الاستطاعة المتقدمة على الفعل، ولكن وجود الفعل في الخارج لا بد فيه من الاستطاعة. تفصيل الكلام: الإنسان الآن يخاطب بأمر ونهي، ما هو شرط التكليف؟ القدرة والاستطاعة. فإن لم تكن مستطيعا ولا قادرا لست مكلفا. ماذا تقصدون بالاستطاعة؟ وهذه مسألة القدر، هذه في مبحث القدر. الاستطاعة منها استطاعة تتقدم على الفعل في الخارج. يعني الآن أنا أتكلم، هذا الكلام ألا يكون بقدرة؟ نعم. فقبل أن أتكلم هذه القدرة لا أتكلم فيها، لا علاقة لي فيها. هذه القدرة لا نتكلم فيها إلا متى؟ أثناء الفعل. يعني القدرة على التلبس بالفعل واقعا وعملا، وهنالك قدرة تسبق هذا. ربنا عز وجل عندما قال ولله على الناس حج البيت من استطاع له سبيلا، هذه الاستطاعة في هذه الآية هل هي الاستطاعة التي تسبق أم تكون مقارنة للفعل؟ هذه التي تسبق. ماذا تقصد فيها؟ ماذا تقصد بها؟ الآن إن كان الإنسان صحيح البدن ومعه المال والطريق آمن ومعه الدابة ومعه الرفقة التي يأمن بها مثلا وكذا وكذا، هذه الأمور كلها موجودة. الآن هل هو حج فعلا؟ لا. إذن هذه الأمور كلها تسبق فعله للحج. الشرع ما الذي اعتبره؟ هل اكتفى بهذه ليأمره ويكلفه؟ نعم اكتفى بها، فقال له إن كنت مستطيعا في بدنك وفي مالك وأمنت الطريق وكذا وكذا فالحج الآن إيش؟ واجب عليك. ننتقل للخطوة الثانية. إذن هذا هو مناط التكليف. ثم نأتي الآن إلى التلبس بالفعل حقيقة. هل هذا هو مناط التكليف؟ يمتنع أن يكون مناط التكليف. لماذا؟ هل تعرفون ما معنى أن تقول إن القدرة والاستطاعة المقارنة للفعل، يعني أن تفعل فعلا، أنها مناط التكليف؟ ماذا يلزم منه؟ يلزم منه تعطيل القول بالأمر والنهي، تعطيل الشريعة. تعرف إيش يعني؟ الذي لم يصلي هو لم يصلي، إذن لم يستطع الصلاة. لو استطاع لصلى، فهذا غير مستطيع. واضح؟ فإن قلت لكن هو كان يستطيع، قلنا نعم هاي كان يستطيع، هذه الاستطاعة التي نتكلم منها مناط. أما الفعل، يعني المقصود حتى تفهم أكثر، الاستطاعة التي نقول إنها مقارنة للفعل هذه لا توجد إلا إن فعلت فقط. إن لم تفعل إذن أنت لم تقدر على الفعل، وهذه أمر يتعلق بأمر الله الكوني. هذه التوفيق، هذه هي التوفيق، وهذه لا قدرة الإنسان عليها. واضح؟ لكن الله عز وجل يعطيها لمن يستحق. وعقيدة أهل السنة إيش؟ أن الله عز وجل كلفك لأنك تستطيع استطاعة سابقة، ثم بعد ذلك هل فعلت أم لم تفعل؟ هذا توفيق من الله، لكن الله حكيم عدل، والله لا يظلم. وقلنا لكم قول علي رضي الله عنه مرارا: القدر سر الله فلا نكشفه. لماذا وفق هذا ولم يوفق هذا؟ لماذا جعل هذا مؤمنا وجعل هذا كافرا؟ لماذا هدى هذا وأضل هذا؟ سبحانه لا يفعل إلا بحكمة لكننا لا نطلع عليها. إذا أردنا أن نعرف تفاصيل الحكمة فيجب أن يكون عندنا تفاصيل علم الله، وقد سبق بيان هذا. إذا أردت أن تعرف الحكم لماذا علم الأفعال الشرعية، لماذا فعل الله كذا ولماذا فعل كذا، علي معرفة الحكمة فرعا عن معرفة العلم. ليكن علمك كعلم الله تصل بعد ذلك لأن تعرف حكم الله. فلما كان علمك لا يمكن أن يكون كعلم الله كان الإنسان عاجزا عن درك جميع الحكم إلا ما أطلعنا عليه بالوحي. الآن إنسان يصلي، الآن هو يصلي أو إنسان يكتب، هل هو قادر على الكتابة؟ نقول جمع الاستطاعتين، جمع الاستطاعة التي تسبق، مثل أنه يملك اليد، يعرف تعلم الكتابة، امتلاك اليد التي تكون مقطوعة، أن يتعلم كيف يكتب، هذه كلها استطاعة إيش؟ سابقة عن فعل الكتابة. هذه لو لم توجد لم استطاع. هذا النوع هو الذي يكون مناط التسليم. إنسان جاهل لا يعرف الصلاة لا يطالب، هذا غير مستطيع، لا يأتم. إنسان تعلم كيف يصلي ويقدر أن يصلي، لا يجد ما يمنعه، ومع ذلك لم يصلي، هل يجد معه الاستطاعة التي هي مناط التكليف التي تسبق الفعل؟ وجدت. هل وجدت معه الاستطاعة التي تقارن الفعل؟ طبعا لم توجد. لماذا؟ لأن الفعل لم يوجد. أنت تقول هذه الاستطاعة تقارن الفعل، وهذه تكون توفيقا من الله. والله عز وجل كما قلنا لكم لا يظلم أحدا، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نؤمن بهذا، واضح؟ هذه الشبهة كان لها أثر وعلاقة في هذا الموضوع، في باب القدر، لأنهم طرحوا في هذه المسألة سؤال: لو أن العبد أراد أن لا يقتل هل يستطيع؟ يعني يقولون لو أن هذا الذي قتل كان يريد أن لا، هل كان يقدر أن لا يقتل؟ أنا الآن قتلت زيدا، هل كنت أقدر أن لا أقتل؟ حينئذ أقول له هذا مجمل، ماذا تقصد بالقدرة والاستطاعة؟ هل تقصد الاستطاعة السابقة التي هي مناط التكليف أم المقارنة للفعل؟ إن كنت تقصد الاستطاعة السابقة نعم، وإلا لما حرم عليك القتل. وإما إن كنت تقصد أنك لا تملك القدرة على القتل فلا، لأن القتل وقع، فإذا أنت قادر عليه. وهل كان قادرا على الترك؟ لو ترك لكان قادرا، لكن أنت لم تترك، إذن لم تكن قادرا. لكن هذه القدرة التي تتكلم عنها، هل كنت قادرا لو لم أقتل؟ هل كنت قادرا على الترك؟ هذه إجمال. فإن قصدت قدرة سابقة على الفعل نعم، وإن كنت تقصد قدرة مقارنة للفعل فلا، لأن الترك لم يقع منك، وهذا محض القدر وليس مناط التكليف وليس حجة لك. ما أدري، واضح الكلام؟ قد يكون فيه شيء من الصعوبة، هي مسألة فيها شيء من الغموض، لكن لعلنا الآن إذا قرأنا كلام شيخ الإسلام ما نتكلم فيه يكون مقدمة لفهمه، ثم ما يأتي فيه من تفاصيل أيضا يكون فيه مزيد في بعض البيان. هذا المجلد الثامن مجموع الفتاوى، ومجلد القدر. يقول شيخ الإسلام في الصفحة 86 و200: قال: وهنا سؤال يعرض لكثير من الناس، وهو أنه إذا كان المكتوب واقعا محالة، الذي كتبه الله لا بد أن يقع، فلو لم يأتي العبد بالعمل هل كان المكتوب يتغير؟ هذا كثير من بعض الإخوة، يعني يقول لك أنا الله عز وجل مثلا كنت قد شاركت في البورصة، هذا السؤال سأله لي أحد الإخوة بنصه تقريبا، كان ممن يساهم في البورصة وخسر ألوفا يعني، ويقول يا شيخ يعني هذا إيش؟ قدر؟ عقاب؟ إيش هو؟ فتكلم ثم قال هل كان يمكن يعني لو أنني فعلت غير هيك لو أنني لم أساهم هل كان هذا المال لم يذهب؟ إيش تقصد؟ يعني هل سيتغير المكتوب؟ وهذا الذي يقوله هذا كهذا يعني لو لم أساهم في البورصة لأنه كتب علي لأنه وقع الذي وقع إيش؟ أنني خسرت المكتوب في اللوح أنني خسرت لكن لو لم أساهم هل كنت أيضا سأخسر؟ يعني الخسارة حاصلة أنه مكتوب وهذا السؤال جدلي كما قلنا لأن الخسارة لم تكتب إلا لعلم الله أنك ستساهم وشاء الله ذلك ولو علم الله أنك لم تساهم لما كتبت الخسارة إلا إن كنت ستعمل سببا آخر يكون سببا في الخسارة أيضا المقصود أن الكتابة كما سبق مرارا ليست جبرا الكتابة فرع العلم واضح؟ نعم ربنا لو شاء أن يغير ذلك لغير ولغير الأسباب لكن ربنا علم منك أنك تفعل كذا وشاء سبحانه وتعالى لحكمته أن يبقي لك ما اخترته أن تفعل ما اخترته وهو قادر أن يمنعك من ذلك لكنه أبقاك على ما أراد عدلا منه وحكمة واضح؟ يقول وهذا السؤال يقال في مسألة المقتول يقال لو لم يقتل هل كان يموت لاحظوا أن هذا مسألة كله تدخل في باب القدر وفي خلط أفعال العباد لماذا يا جماعة لأنهم يقولون وهذا قد يقول بعض الأشاعر المتصور عند الأشاعر الذين يقولون إن القطع يحصل عند السكين لا بالسكين يعني القطع حاصل وإنما مرور السكين صورة ظاهرة فقط واضح؟ فهذا رجل ميت سواء ضربته بالسيف أم لا لكن الموت حصل عند مرور السيف طب لو لم يمر السيف لاحظوا أن هذه ترجع إلى إيش؟ إلى أصولهم إلى أصولهم في أن العبد لا اختيار له هذا مثلا عند من؟ عند الأشاعر عند المعتزلة العكس إيش يقولون؟ يقولون هو عمر أجل قد يكون أكثر من ذلك لكنك أنت قتلته بنفسك قتلته أنت فقطعت أجله هذا ليس بصحيح طيب نرجع لكلام الشيخ قالوا نحن ذلك فيقال هذا لو لم يعمل عملا صالحا لما كان سعيدا هذه الألفاظ هي الخلاصة يعني هذا لو أن الله لم يعلم أنه يعمل صالحا لما كتبه من السعداء لو كان الله عز وجل يعلم أنه يعمل الكفر والشرك لكتبه شقيا فإن قلت هذا الرجل غير كان في البداية يعمل كان يريد أن يفعل الخير ثم غير إرادته وأراد أن يفعل الشر فإيش نقول لهم ربنا كان يعلم ذلك وربنا ما كتب له الخاتمة إلا بناء على ما يعلمه من نهاية أمره وهكذا فيقال هذا لو لم يعمل عملا صالحا لما كان سعيدا ولو لم يعمل عملا سيئا لما كان شقيا شخص شيخ الإسلام ما كتبت عليه الشقاوة ولا كتبت عليه السعادة إلا بناء على علم الله بما يكون منه خير وهذا كما يقال إن الله يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف كان يكون فإن هذا من باب العلم والخبر طيب في الإسلام يبين فنسبة القدر هذه هي مبنية على العلم ولا جبر فيها الجبر بمعنى تسير أنه أنك مسلوب أنك بسلوب الإرادة وإلا الجبر لا يجوز إطلاقه بالكلية لأن الجبر من أفضل المجملة أنت ماذا تقصد بالجبر واضح؟ هذه مسألة أخرى قال فإن هذا من باب العلم والخبر بما لا يكون لو كان كيف يكون كقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا طب هل هذا الكلام موجود؟ هل هناك آلهة غير الله؟ لا يوجد. إذن لم يحصل الفساد في الكون، لكن لو وجد لعلمه الله. إيش هو يخش في الإسلام؟ أنت لا تعتقد، يقول لك لا تعتقد أن الله عز وجل فقط يعلم أنه هو كائن. الله عز وجل يعلم كل شيء. أنت تقول طيب لو أضربه بالسيف كان يموت أم لا؟ كانك تقول الله عز وجل علم أنني أضربه بالسيف، لكن أنت أغير هذا. لا، الله عز وجل يعلم ما الذي سيكون، ويعلم لو أنه لم يكن ما الذي كان سيكون. وقوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وهذا كله أيضا فيه أدلة على مسألة ذكرناها، وهو أن أهل السنة، أن من شعار أهل السنة أنهم يطلقون فيقولون الله على كل شيء قدير. أما أهل البدع الذين الأشاعرة فلهم شعار أنهم يقولون إن الله على ما يشاء قدير، إن الله على ما يشاء قدير فقط. هم يقولون الذي وجد هو المقدور، والمعدوم الذي لم يوجد فالله لا تقدر عليه، فقدرة الله لا تتعلق إلا بالموجودات. وقوله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، هذا كله دليل أن الله عز وجل يعلم ما لا يكون، لو كان كيف كان يكون. وقوله ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، قالوا أمثال ذلك كما روي أنه يقال للعبد في قبره حين يفتح له باب إلى الجنة وإلى النار، ويقال هذا منزلك ولو عملت كذا وكذا أبدلك الله به منزلا آخر. قال وكذلك يقال هذا، الشيخ الإسلام يقول بناء على هذا أقول وكذلك يقال هذا المقتول، يعني لو لم يقتله هذا القاتل لم يموت. نقول هذا الذي أنظره سيفما، نقول لو لم يضربه بالسيف ما الذي كان سيحصل؟ يقول الشيخ لم يموت بل كان يعيش، إلا أن يقدر له سبب آخر يموت به. هذا كما قلنا قبل قليل، لأن الله عز وجل يعلم كل شيء، ربنا يعلم، ربنا يعلم أنك ستضربه هو يموت وسيموت. فتقول طيب لو لم يضربه هذا، الله عز وجل يعلم أنه سيضربه، ولو كان يعلم أنه لا يضربه لقدر عليه أجلا آخر بناء على ما يعلمه سبحانه وتعالى. فهذا السؤال جدلي. قال واللازم في هذه الجملة خلاف الواقع المعلوم والمقدور، أن يقول هذا السؤال الذي تسأله خلاف الواقع المعلوم والمقدور. كيف تقول لو لم يقتله هل كان سيعيش؟ ربنا يعلم أنه سيموت، أنه سيضربه وسيموت، ولولا أنه يعلم ذلك لما كتب عليه الموت في هذه الساعة إلا إن كان هنالك سبب آخر. قال والتقدير للممتنع، يعني الذي تقدره تقول لو لم يضربه هل كان سيموت، هذا ممتنع، لأنه يعني ربنا لم يكتب له الموت في هذه اللحظة إلا لأنه يعلم أن السبب سيوجد فيها. ولو علم الله عز وجل أن الضرب بالسيف مثلا لا يكون في هذه الساعة ولا يوجد سبب آخر لموته لكتب له أجلا آخر. قال والتقدير للممتنع قد يلزمه حكم الممتنع، ولا محذور في ذلك كما قلنا عن السؤال جدلي. قال ومما يشبه هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم بدر فأخبر أصحابه بمصارع المشركين فقال هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، ثم إنه دخل العرش وجعل يجتهد في الدعاء ويقول اللهم انجز لي ما وعدتني. طيب ربنا عز وجل وعده إيش؟ بالنصر. بل النبي كان مؤمنا قاطعا يقول هنا مصرع فلان وهنا مصرع فلان، إذا كان يعلم سينتصر أم لا؟ إذا لماذا الدعاء؟ ولماذا تجهيز الجيوش؟ إيش يقصد الشيخ؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا النصر لم يكتب إلا لأن الله عز وجل علم منه أنه سيدعو وأنه سيتسلح وكذا وكذا، وأنه لا بد أن يقع هذا. عدم وقوع السبب مع وجود التقدير ممتنع، لأن معناه وصف الله بالجهل، أن يكون الله عز وجل قد قدر النصر بناء على أسباب ثم عندما يأتي الوقت لا توجد الأسباب، هذا جهل واضح. يقول الشيخ: وذلك لأن علمه بالنص لا يمنع أن يفعل السبب الذي به النص، ولاحظ دقة الشيخ، الذي به النص وليس الذي عنده النص. قال: وهو الاستغاثة بالله، هذا هو السبب. سبب النصر إيش؟ أنه سيكون استغاثة. فلا بد للمسلم أن يفرق بين الشرع والقدر. فالقدر لا علاقة لك به، أنت عليك أن تأخذ بالأسباب، فإن أخذت بالأسباب يأتيك من القدر ما لم تكن تعلم، فلا تبحث عن القدر، أنت مكلف بالأخذ بالأسباب. قال: وقد غلط بعض الناس هنا وظن أن الدعاء الذي علم وقوع مضمونه كالدعاء الذي في آخر سورة البقرة لا يشرع إلا عبادة محضة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، إيش قال الله عز وجل؟ قال: قد فعلت. إذا ربنا عز وجل إيش؟ لن يؤاخذنا، لا داعي أن ندعو، لا لا إياكم أن يدعو أحد منكم إيش؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأ. لماذا؟ لما تدعو بشيء خلاص قد وقع. طب ما نقرأ القرآن؟ قال: لا، لكن تقرأ على وجه التعبد المحض، لا أنه سيكون سببا في وقوع شيء معين. واضح؟ يعني أنت الآن كتب عليك أنك ستنجح في الاختبار، ستنجح، دعوت أم لم تدعو؟ لا، هذا جهل، لم يكتب لك النجاح إلا لعلم الله أنك ستدعو. فإذا قلت أنا والله سأعمل حيلة تغير رأيي اللحظة الأخيرة، فهذا هو علم الكفر، نسأل الله العافية، لأن هذا اعتقاد بجهل الله عز وجل، أن الله لا يعلم ما يكون. واضح الأمر؟ نعم. لا شك الأسباب جزء من القدر، فالمكتوب لم يكتب إلا بناء على علم الله بالأسباب وشاء. يعني لو علم الله أن فلانا سيريد كذا، هل كان الله عز وجل قادرا أن يغير إرادته؟ نعم، لكنه شاء أن ينفذها. نعم، قد يتفضل الله عز وجل على بعض من أراد الكفر لحكمة، لسبب لا نعرفه، فيمن عليه بالهداية فضلا منه. واضح؟ قول أمر فرضنا بقدر الله إلى قدر الله، هو هذا الأسباب داخلة في القدر. يقول الشيخ: وقد غلط بعض الناس هنا وظن أن الدعاء الذي علم وقوع مضمونه كالدعاء الذي في آخر سورة البقرة لا يشرع إلا عبادة محضة، وهذا كقول بعضهم إن الدعاء ليس هو إلا عبادة، ليس هو إلا عبادة محضة، لأن المقدور كائن دعا أو لم يدعو. طيب، فيقال له: إذا كان الله قد جعل الدعاء سببا لنيل المطلوب المقدر، فكيف يقع بدون الدعاء؟ وهنا واضح الإشكال. الله عز وجل كتب أو جعل الدعاء سببا لنيل المطلوب، يعني أن هذا المطلوب ستناله بدعائك، قال: فكيف يقع بدون الدعاء؟ لا يمكن. واضح إن شاء الله. قال: وهو نظير قولهم: أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب، أي في الحديث. ماذا أجابهم النبي؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولذلك نرى أن هذا الحديث إذا قرأه الطالب في البداية قد يقول: ما أفهم منه شيء، لكن إن فقهه علم أن جواب القدر، جواب النبي في مسألة القدر شاف كاف، الذي كتب بناء على ما علم، فلا يمكن أن يقع منك سبب يناقض ما كتب، وإلا كان الله جاهلا، وهذا ممتنع سبحانه وتعالى. قال: ومما يوضح ذلك أن الله قد علم وكتب أنه، طبعا هذا كله ما علاقته بأن المقتول قتل وقد استوفى أجله أم لا. نقول لأن الأجل ما كتب إلا بناء علم الله بوجود الأسباب التي تكون، فالقتل كان سببا في موته، وبالتالي عمره وأجله الذي كتب هو بناء على هذه الأسباب. فأن تقول لو لم يقتله كان سيعيش، فممتنع، هذا السؤال ممتنع، واضح؟ لماذا؟ لأن هذا الأجل أنه سيموت بناء لأنك ستقتله. الآن قلت لو لم يقتله، لو علم الله أنك لا تقتله لما كان أجله الآن، إلا إن كان هنالك سبب آخر قدره الله. قال ومما يوضح ذلك أن الله قد علم وكتب أنه يخلق الخلق ويرزقهم ويميتهم ويحييهم، فهل يجوز أن نظن أن تقدم العلم والكتابة، عفوا أن تقدم العلم والكتابة والكتاب مغن لهذه الكائنات عن خلقه وقدرته ومشيئته؟ تفهمون إيش هذا؟ إن الله عز وجل علم وكتب أنك ستكون ثريا، فهل معنى أنه كتبه أنك ستكون ثريا ولو لم يشاء؟ إيش ستقول؟ هل يمكن أن تصبح ثريا دون، يعني من سيرزقك إذا لم يشاء إلا عز وجل أن يرزقك؟ واضح؟ فهذا كهذا يقول، العبرة بالعلم والمشيئة، فلا يمكن أن فصل بين العلم والمشيئة. فالله عز وجل مشاء أن يموت هذا في هذا الوقت بناء على علمه بأن الأسباب ستكون وأنه شاء. قال فكذلك علم الله بما يكون من أفعال العباد وأنهم يسعدون بها ويشقون كما يعلم مثلا أن الرجل يمرض أو يموت بأكله السم أو جرحه نفسه ونحو ذلك. إن الله عز وجل كتب لهذا الإنسان سيموت في الساعة الفلانية كذا لأنه يعلم سيتجرع السم ويموت في هذه اللحظة. فأنت قلت افرض الآن لما جاء الوقت الرجل لم يشرب السم، هذا عبث. كيف؟ الله علم أنه سيحصل. قلت افرض، ما كيف افرض؟ لو كنت لم تفعل لعلم الله أنك لم تفعل. هذا السؤال إذا خلصت أنه سؤال إنسان لا يفهم إيش يقول ويشك في علم الله الكامل، لم يحقق الإيمان الكامل بعلم الله. ثم قالوا هذا الذي ذكرناه مذهب سلف الأمة وأئمتها وجمهور الطوائف من أهل الفقه والحديث والتصوف والكلام وغيرهم، وإنما نازع في ذلك غلاة القدرية وظنوا أن تقدم العلم يمنع الأمر والنهي، وصار فريقا يعني قالوا خلاص إذا كان الله عز وجل قد علم أنني أفعل كذا وكتب علي كذا، إذا إيش الحاجة الأمر والنهي؟ إذا افعل ما شئت لأنك لم تفعل إلا ما كتب لك، فلماذا يعني تنظر الأمر تصلي أو لا تصلي؟ دعك افعل ما تريد، لم يقع إلا ما هو مكتوب. وهذا الكلام بناء على عدم التفريق بين الاستطاعة المقارنة للفعل والاستطاعة السابقة للفعل، انظر أنك الذي تفعله هذا الذي تستطيعه فقط، ولم ينتج الاستطاعة السابقة للفعل التي هي مناط التكليف. قال الشيخ وصاروا فريقين، فريق أقروا، طبعا مسألة قتل هل استوفى أجله أم لا أعتقد ضبطت الآن، لكن هذا الاستطراد يتعلق بالمسألة، أخشى أن لا يمر معنا يعني تفصيل مرة أخرى فنشرح همومنا. فقيلك لقانا يؤذن الآن. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإنما نازع في ذلك غلاة القدرية وظنوا أن تقدم العلم يمنع الأمر والنهي، وصاروا فريقين. قال: فريق أقر بالأمر والنهي والثواب والعقاب، وأنكر أن يتقدم بذلك قضاء وقدر وكتاب. وهؤلاء هم غلاة القدرية الذين نفوا علم الله. قالوا: الأمر أنف، لماذا؟ قال: لأن الإنسان يؤمر، فإما أن يستجيب وإما أن لا يستجيب. فلو أنه قد كتب عليه أنه سيستجيب لن يستطيع إلا إيش؟ إلا أن يستجيب. فكيف يحاسب حينئذ؟ أصبح مأمورا بما لا طاقة له بالامتثال له. يعني الله عز وجل يقول لك: أقم الصلاة. هو قد كتب عليك أنك إيش؟ لن تصلي. فحينئذ كيف يأمرك بأمر لن تستطيعه؟ واضح؟ فقال: هذا إيش سيكون؟ ظلم. كيف؟ والله ليس ظالما منزه، إذن لم يكتب عليك، والأمر مستقل، أنت ستبدأ به من عندك، ولا علم سابق. ما نزلوا على الجهل. الله المستعان. وهذا نوع من الشرك في الربوبية. هذا نوع من الشرك في الربوبية. والسبب هنا أنهم فسروا الاستطاعة بإيش؟ مقارنة. فقط. لم ينظروا إلى المقارنة، الاستطاعة المقارنة بالفعل، التي هي ليست مناطا للتكليف أصلا. طيب. قال: وهؤلاء نذروا في أواخر عصر الصحابة، فلما سمع الصحابة بدعهم تبرؤوا منهم كما تبرؤوا منهم. ورد عليهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وواكلة بن الأسقع وغيرهم. وقد نص الأئمة كمالك والشافعي وأحمد على كفر هؤلاء الذين ينكرون علم الله القديم. هؤلاء كفار بالإجماع. الفريق الثاني من غلاة من القدرية من يقر بتقدم علم الله وكتابه. يعني إيش؟ يثبتون العلم، درجة العلم والكتابة. لكن يزعم هذا الفريق أن ذلك يغني عن الأمر والنهي والعمل. يعني الفريق الأول إيش قال؟ لن يستطيع أن يجمع بين الشرع والقدر. كيف نؤمر منها ونحن قد قدر علينا؟ قدر علينا أننا سنكون كفارا، فكيف نؤمر بالإيمان؟ ما استطاع أن يجمع. فما الذي اختاروا الفريق الأول؟ اختاروا الأمر والنهي وعطلوا القدر. الفريق الثاني أيضا حصل التعارض ولم يستطيع الجمع، لكن ما الذي قدموه؟ القدر. فأبطلوا الأمر والنهي، قال: إذا افعل ما تريد، فكله مقدر، ولا تلتفت إلى أمر ولا نهي، لأنك لن تفعل إلا ما كتب عليك، إذا ما الحاجة إلى الأمر والنهي؟ فعطلوا الشريعة. قال: لكن يزعم أن ذلك يغني عن الأمر والنهي والعمل، وأنه لا يحتاج إلى العمل، بل من قضى له بالسعادة أو قضية تحتمل دخل الجنة. هذا جهل، لأنه لم يقضى لك بالسعادة إلا بناء العلم الله لك ستكون مطيعا، لكن لم يستطيع أن يجمع بين الشرع وبين القدر، لم يفهم كيف يجمع بين القدر. طبعا شيخ الإسلام في رسالة التدمورية قسم الرسالة التدمورية إلى قسمين، الأولى في إيش؟ في مسألة الأسماء والصفات، والثانية في الجمع بين الشرع والقدر في هذه المسألة. قال بل من يقولون بل من قضي له بالسعادة دخل الجنة بلا عمل أصلا، هذا جهل. أنت لم يكتب لك ولم يقضى لك الجنة إلا بناء على العلم الله أنك ستعمل، كما قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكله ميسر لما خلق له، فمن كتب له من الجنة هذا لا بد أنه سيوفق للعمل، لا يمكن. فإذا لم تعمل اعلم أنه لم يكتب لك الجنة أصلا، ولذلك الإنسان ما يدري، وهذا من فضل الله أنه لم يطلعنا على القدر على المكتوب، لأنه لو علمت أنه قد كتب عليك أنه فما فائدة الحياة؟ خلاص لفسدت الأرض. يعني هذا الوجه قد يقال للعوام للتفهيم، وإلا هذا فممتنع أيضا، لأن حتى لو عرفت أنك من أهل الجنة فلا بد أن تعمل، لأنك لم تكتب إلا لأن الله يعلم أنك ستعمل. العشر المبشرين بالجنة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه من أهل الجنة، بل هو خير أهل الجنة عليه الصلاة والسلام. ما الذي يستطيع أن يشكك في أن النبي من أهل الجنة؟ من شك في أن النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة؟ هذا كافر بالإجماع ضرورة، ولا تجد أقوى حجة أصلا. هذا لا علاقة بالإسلام. ومع ذلك كان أعبد الناس، وإنما كان أفضل أهل الجنة عليه الصلاة والسلام لأن الله علم أنه أفضل الناس عبادة وعملا عليه الصلاة والسلام. قال بل من قضي له بالسعادة في الجنة بالعمل أصلا. ومن هذا قول من الفريق الثاني من القدرية، وهذا على النقيض من الفريق الأول. لاحظوا أن الإشكال كان عندهم قدر وشرع، طب كيف أؤمر وأنهى وقد كتب علي فريضة من الأمر؟ فلن أستطيع أن أختار شيئا لأن الأمر فريضة منه. فمن قدم الأمر وصف الله بالجهل وأنه لا يعلم، ومن قدم القدر أبطل الشريعة ولم يستطع أن يفهم كيف يربط بين الشرع والقدر. قال ومن قضي عليه بالشقاوة شقي بلا عمل. فهؤلاء يقول شيخ الإسلام فهؤلاء ليسوا طائفة معدودة من طوائف أهل المقالات. إيش يعني؟ إن هؤلاء ليسوا من الطوائف 73 أصلا، ومن 72 فرقة مخالفة. هؤلاء كفار جمع السلف الذين أبطلوا القدر، أو الذين أبطلوا الشرع. زندقة، أبطلوا الشرع زندقة. قال طبعا الفريق الأول هذا كان في غلاة المعتزلة، الفريق الثاني هذا عند غلاة الصوفية، عند غلاة الصوفية أصحاب الفناء. تعرفون الفناء عندهم إيش؟ فناء عن وجود السوى، وعن شهود السوى، وعن إرادة السوى. هذه الثلاث أنواع من الفناء. الفناء عن وجود السوى كفر، أي وحدة الوجود لا يوجد سوى الله، فكل ما فيه موجود هو الله. أما الفناء عن شهود السوى هو أن لا تشعر بنفسك، أن لا تشعر بنفسك تضيع، فهذا ليس كفرا لكنه نقص. هذا اللي هو ما يسمونه السكر وما أشبه عندهم، بأن لا تشعر بشيء، خلاص ما تشعر بشيء. عليكم السلام. أما إرادة السوى فهو كمال التوحيد. الفناء عن إرادة السوى هذا كمال التوحيد، لكن هذه الألفاظ لا شك أنها ألفاظ بدعية. قال وإنما يقوله كثير من جهال الناس يريد أن تصوّر. قال وهؤلاء أكثر من أولئك وأضل سبيلا، لأنهم إيش؟ معطلون للشريعة، ولماذا بعث الله الرسل إذن؟ قال ومضمون قول هؤلاء تعطيل الأمر والنهي والحلال والحرام والوعد والوعيد، وهؤلاء أكثر من اليهود والنصارى بكثير، وهؤلاء هم الذين سأل السائل عن مقالته. لماذا؟ لأنهم يقولون إيش؟ ميت ميت، قتلته أم لم تقتله؟ لأن حركة سيفه هي إنما حركة يحصل عندها الموت، إلا الموت لا يحصل بها. هؤلاء الذين عطلوا، فحين يبقى عندهم هذا الذي قتل هل ارتكب شيئا محرما؟ هو ما فعل إلا ما كتب عليه. قال وأما جمهور القدرية عند المعتزلة فهم يقرون بالعلم والكتاب المتقدم، وهذا سبق أن هذا هو الذي عليه المتأخرين أو عليه المتأخرو المعتزلة، لكن ينكرون أن الله خلق فعل العباد، وهؤلاء السلف لم يكفرهم، لكن لا شك أن مقالتهم مغلظة. قال أن الله خلق فعل العباد وإرادة الكائنات أن الله عز وجل هو الذي خلق الأفعال وخلق الإرادات أي إرادة الكائنات. قال وتعارضهم أي على النقيض منهم القدرية المجبرة من الجهمية والأشاعرة الذين يقولون ليس للعبد قدرة ولا إرادة حقيقية ولا هو فاعل الحقيقة، وكل هؤلاء مبتدعة ضلال. الجبرية ايش يقولون؟ العبد كالريشة في مهب الريح، هو إرادته مخلوقة وفعله مخلوق، فلا إرادة له ولا قدرة له، وإنما هو كالسكين. أنت إن أمسكت السكين وقطعت الجبن في الظاهر من الذي قطع؟ في الظاهر السكين، السكين، لكن حقيقة من الذي قام بالقطع؟ قال فأنت كالسكين. وهذا هو الذي يسمونه الكسب عند الأشاعرة، هذا هو الذي يسمونه الكسب عند الأشاعرة. طيب نكمل إن شاء الله ما بقي بكلامه بعد الصلاة. الله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، الصلاة والسلام على لا الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.